إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 22 من مجالس قراءة كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وصلنا إلى ما جعله الإمام المؤلف فصولا نافعة تتعلق بالذكر تكميلا للفائدة، كما قال ولنذكر فصولا نافعة تتعلق بالذكر تكميلا للفائدة، بعد أن ذكر مجموعة من فوائد الذكر. فقال الفصل الأول: الذكر نوعان، أحدهما ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته والثناء عليه بها وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى. الذكر نوعان، فقسم الذكر إلى نوعين، وجعل النوع الأول هو أن تذكر أسماء الله تعالى، وأن تذكر صفات الله عز وجل، وأن تثني عليه بالأسماء والصفات، وأن تنزهه وتقدسه، فتسبحه سبحانه، والتسبيح تنزيه، وتقدسه كما قالوا: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، والتقديس التطهير، ولذلك اسمه القدوس. إذن أن تثني عليه بها، وأن تنزهه وتقدسه عما لا يليق به تبارك وتعالى، فيكون ذكره سبحانه عن طريق أمرين: أمر سلبي وأمر إيجابي. الأمر السلبي هو أن تنفي عنه ما لا يليق به سبحانه وتعالى من نحو مماثلة الخلق، أن يكون مماثلا للخلق، فهذا من باب التنزيه. أن يوصف سبحانه وتعالى بالوالد أو الولد، يتخذ له أو شريك، ولذلك كل ذلك ينزه عن مماثلة خلقه سبحانه، وينزه عن صفات العيب والنقص والحدوث، وأن ينفى عنه الصاحب والولد سبحانه وتعالى. فكل ذلك يعد من باب التنزيه، والتنزيه بمعنى الإبعاد، تنزه ربك وأن تبعد عنه هذه الصفات، فهذا سلب نفي، وهذا جاء في القرآن الكريم كما تعلمون مجملاً، جاء هذا في القرآن مجملا ولم يكن له كفوا أحد. لا تجعلوا مع الله أندادا وأنتم لا تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا ولا يحيطون به علما؟ إذن نفي، فهذا النفي يأتي مجملا. بعد ذلك، بعد أن تنزه وتقدسه سبحانه عما لا يليق، كل ما لا يليق به، فالولد لا يليق به ولا ينبغي، والوالدة والولد، وأن يكون أبا أو ابنا، كذلك الشريك، كذلك المثيل، كذلك المكافئ، كذلك المساني، نفي مجمل. ثم بعد ذلك تحمد وتثني عليه بجميع أسمائه وصفاته، وهذا ثناء مفصل. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال: ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته والثناء عليه بها وتنزيه وتقديس عما لا يليق به تبارك وتعالى. وهذا أيضا نوعان، هذا النوع الذي نذكره نوعان. أحدهما إنشاء الثناء عليه بها من الذاكر، أن تنشئ الثناء فتقول سبحان الله، الحمد لله، تبارك الله، وهكذا. قال: وهذا النوع هو المذكور في الأحاديث نحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونحو ذلك. فأفضل هذا النوع أجمعه للثناء. يبقى النوع الأول إنشاء الثناء من الذاكر اللي هو أنت، ثم أفضل هذا النوع أجمعه للثناء الكلمة التي يكون فيها جمع للثناء على الله، كما جاء مثلا: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، أو سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذا جامع شامل. فيقول: فأفضل هذا النوع أجمعه للثناء وأعمه نحو سبحان الله عدد خلقه، فهذا أفضل من مجرد سبحان الله، كما جاء في الحديث: سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. قال: فهذا أفضل من مجرد سبحان الله. وقولك الحمد لله عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض وعدد ما بينهما وعدد ما هو خالق، أفضل من مجرد قولك الحمد لله. وفي ذلك حديث أورده صاحب الترغيب والترهيب برقم 1575 من صحيح الترغيب والترهيب الجزء الثاني صفحة 245 عن أبي أمامة قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحرك شفتي، فقال لي: بأي شيء تحرك شفتيك يا أبا أمامة؟ فقلت: أذكر الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك بالليل والنهار؟ قلت: بلى، كانوا أحرص الناس على الخير. قلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تقول سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء، الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما في الأرض والسماء، والحمد لله ملء ما في الأرض والسماء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. كذلك من الأحاديث الحديث الذي يليه برقم 1577 في الترغيب والترهيب عن سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: الحمد لله كثيرا، فأعظمها الملك أن يكتبها. هيكتبها ازاي الملك؟ الحمد لله كثيرا، فأعظمها الملك أن يكتبها. فراجع فيها ربه سبحانه فقال الله: اكتبها كما قال عبدي كثيرا، اكتبها كما قال عبدي. رب العالمين هو الذي سبحانه وتعالى يقدر على تقديرها وتقدير ما تساوي هذه الكلمة. يعني الملك يقول الحمد لله كثيرا، طب ودي قد ايه بقى؟ يعطيها حسنات قد ايه؟ قال اتركها، اكتبها كما هي. وعن ابي سعيد مرفوعا قال: اذا قال العبد الحمد لله كثيرا قال الله تعالى: اكتبوا لعبدي رحمتي كثيرا. وهذا كله موجود في صحيح الترغيب والترهيب. ما انفع هذه المجالس التي تعلمنا كيف نعرف ربنا وكيف نحبه ونكثر من ذكره والثناء عليه والتعلق به والعيش في معيته سبحانه وتعالى. يقول المؤلف: وهذا في حديث جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقي، سبحان الله رضا نفسي، سبحان الله زنة عرشي، سبحان الله مداد كلماتي. رواه مسلم في صحيحه. وفي الترمذي وسنن أبي داود عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة بين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك. يعني تقول مثل ما قلت في سبحان الله، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. هذا الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود، والشيخ الحافظ ابن حجر قال: هذا حديث حسن، ورجال رجال الصحيح إلا خزيمة فلا يعرف نسبه ولا حاله، يعني مجهول، ولا روى عنه إلا سعيد، وقد ذكره ابن حبان في الثقات كعادتي في من لم يجرح ولم يأتي بمنكر. الشيخ الألباني أورد الحديث في ضعيف الترغيب والترهيب برقم 659، وقال فيه: جهالة واضطراب ونكارة. وبيان ذلك في الرد على الحبشي وفي السلسلة الضعيفة. فلما رجعنا إلى الضعيفة وجدناه يقول عنه منكر رحمة الله عليه، ثم علل الحديث بخزيمة لجهالته كما قال الحافظ ابن حجر، إضافة إلى أن سعيد بن أبي هلال مع ثقته حكى الساجي عن أحمد أنه اختلط، فقال الألباني: فأن للحديث الصحة أو الحسن. في السلسلة الضعيفة برقم 83 الجزء الأول من السلسلة الضعيفة. يبقى النوع الأول قسمه إلى نوعين: إنشاء الثناء عليها من نحو قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن أفضل هذا ما كان فيه إيه؟ الأذكار الكلية التي تدل على ماذا؟ على كثرة غير محصورة. النوع الثاني الخبر عن الرب تبارك وتعالى بأحكام أسمائه وصفاته، نحو قولك: الله عز وجل يسمع أصوات عباده. هذا من الثناء على الله أم لا؟ ولكن عن طريق الخبر. فأنت هنا تخبر عن الرب، أنت لم تثني عليه ولم تقل سبحان الله والحمد لله ولا، فأنت لم تنشئ ثناء، وإنما أنت أخبرت بخبر. وهذا الخبر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، الله يعلم كل شيء، الله على كل شيء قدير. فأنت هذا، أنت بهذا تخبر عن الرب بأحكام أسمائه وصفاته، وهذا من ذكر الله. وذلك الحديث الذي يقول: إن لله ملائكة طوافين، هؤلاء الملائكة الطوافون يبحثون عن مجالس الذكر. البعض يظن ويستدل به المبتدعة الذين يجعلون الذكر الجماعي، لا، مجلس كهذا فيه ذكر لله. يعني نحن الآن ذكر الله مسألة واسعة، لو ذكرنا سبحان الله والحمد لله هذا ذكر لله، أخبرنا عن الله بأسمائه وصفاته هذا ذكر لله، أخبرنا عن أوامر الله ونواهي الله، فذلك ذكر لله كما سيتضح لكم من أنواع الذكر. فقال النوع الثاني الخبر عن الرب تبارك وتعالى بأحكام أسمائه وصفاته، نحو قولك الله عز وجل يسمع أصوات عباده ويرى حركاتهم فتخفى عليه خافية من أعمالهم، وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، وهو على كل شيء قدير، وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد راحلته الواجد. يعني فاقد الراحلة الواجد؟ يعني الذي افتقدها ثم وجدها بعد أن أشرف على الموت كالحديث الصحيح ونحو ذلك. قال النوع الأول هو إنشاء الثناء أفضل أجمعه. هنا قال وأفضل هذا النوع الثناء عليه بما أثنى به على نفسي وبما أثنى به عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني حينما تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا تأخذه سنة ولا نوم، الله له ما في السماوات وما في الأرض، واضح؟ فحينما تقول ذلك أنت تخبر، لم تقل سبحان الله والحمد لله، ولكنك أخبرت عن الله، ولكن هذا الإخبار عن الله من كلام الله أو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. لما تقول مثلا إن الله لا ينام وما ينبغي له أن ينام، بيده القسط يرفع ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فكل ذلك ثناء على الله بالإخبار عن الله، وهو من أفضل لأنه من كلام من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ وأفضل هذا النوع الثناء عليه بما أثنى به على نفسه وبما أثنى به عليه رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف، لازم الاعتقاد يكون كده، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، وإلا فلو وقع الإنسان في مثل هذه الأمور لانقلب الأمر والعياذ بالله إلحادا في أسماء الله وصفاته، صح؟ يعني من حيث أردت الثناء على الله وذكر الله وقعت البعيد في الإلحاد وأنت لا تدري، واضح؟ قال وهذا النوع أيضا ثلاثة أنواع، اللي هو النوع الثاني ينقسم إلى ثلاثة أنواع: حمد وثناء ومجد. فإن ذكرت الثناء فقط كان حمدا، وإن ثنيته كان ثناء، وإن أتيت به للمرة الثالثة مبينا ما فيه من صفات الملك والعظمة كان تمجيدا. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رفعه للرب سبحانه وتعالى، ورواه أبو هريرة في الصحيحين: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإن قال مالك يوم الدين صفة الملك والعظمة قال مجدني عبدي. قال وهذا النوع أيضا ثلاثة أنواع: حمد وثناء ومجد. فالحمد الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضا عنه، لأنك لو أخبرت عنه بصفات الكمال ولم يكن البعيد المتكلم محبا أو وراضيا ومعظما لله عز وجل لما كان حمده حمدا، لأن الإنسان الذي يعني من الممكن أن يكون الإنسان غير محب لمن يثني عليه يبغضه، فهذا لا يسمى حمدا. شرط الحمد أن يكون الحامد المثنية على المحمود محبا له راضيا عنه. قال الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبتي والرضا عنه، فلا يكون المحب الساكت حامدا. المحب الساكت لم يثني، فكيف يقال عنه حامد؟ هو ساكت، ولا ينسب لساكت قول، ولا المثني بلا محبة حامدا لأنه لا يحب، فكيف يكون حامدا إياه؟ حتى شرطانهم بقى، حتى تجتمع له المحبة والثناء، المحبة القلبية والثناء باللسان. إذا لابد أن يكون الحمد ثناء باللسان مع محبة قلبية. قال فإن كرر المحامد شيئا بعد شيء كان ثناء، لأنه من التثنية، الثناء من التثنية. فإن كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والملك كان مجدا. وقد جمع الله تعالى لعبده الأنواع الثلاثة في أول سورة فاتحة الكتاب، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي لأنه سن الحمد، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. قال والنوع السيب، هذا النوع الإيه يا أخوانا؟ الأول الذي انقسم إلى ماذا؟ قسمين، ثناء منك وإنشاء للثناء أو الإخبار عن الله، هذا هو النوع الأول. النوع الثاني من الذكر، هيبقى بقى النوع ده رقم كام؟ الثالث، مش كده ولا؟ لأن الأول انقسم إلى قسمين، يبقى واضح؟ يبقى النوع الثاني هذا من الذكر هيبقى رقم ثلاثة، صح؟ قال النوع الثاني من الذكر ذكر أمره ونهيه وأحكامه، لأن الأول الذي انقسم إلى قسمين كان ذكر أسماء الرب وصفاته، هنا ذكر أمر، ليس الأسماء والصفات وإنما ذكر ماذا؟ الأمر والنهي، ذكر أمره ونهيه وأحكامه، وهو أيضا نوعان. أنت لما تيجي تمسك كتاب نيل الأوتار وتقرأ الأحاديث هذا ذكر لله، واضح؟ لأن واضح. لما تيجي تفصل القرآن وتقرأه هذا ذكر لله، تعمل مقرأة وتتكلم في أحكام قراءة القرآن هذا ذكر لله. فقال النوع الثاني من الذكر ذكر أمره ونهي، طبعا أمره ونهيه يبقى أمر مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ونهيه، لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. ذكر أمره ونهيه وأحكامه، وهو أيضا نوعان، أحدهما ذكره بذلك إخبارا عنه بأنه أمر بكذا ونهى عن كذا وأحب كذا وسخط كذا ورضي كذا، يعني العلم والتعليم، تقرأ لتتعلم، فأنت حينما تقرأ وتعلم أوامر الله ونواهي الله وما يحبه الله وما يسخطه الله هذا علم، فإن علمته كان تعليما، كل ذلك هو القسم الأول. طيب القسم الثاني ذكره عند أمره فيبادر إليه وعند نهيه فيهرب منه. لما تأتي كده وماشي في الطريق تجد امرأة فتذكر قول الله قل المؤمنين يغض فتغض بصرك، فهذا هو الذكر رقم اثنين، النوع الثاني في ذكر الأمر والنهي، ولكن هذا من باب العمل والامتثال. يبقى هنا النوع الثاني من الذكر ذكر أمره ونهيه وأحكامه، وهو نوعان، الأول العلم والتعليم والثاني العمل والامتثال. اكتب كده علشان ايه؟ اكتبها جنبها عشان تبقى واخد بالك. أحدهما ذكره بذلك إخبارا عنه بأنه أمر بكذا ونهى عن كذا وأحب كذا وسخط كذا ورضي كذا، اكتب كده بين قوسين، يعني العلم والتعليم، تتعلم وتعلم. وأحيانا البعض يذكر بهذا ولكن يخفق في النوع الثاني عند الامتثال، واخدين بالكم؟ النوع الثاني ذكره عند أمري فيبادر إليه وعند نهي فيهرب منه، اللي هو الامتثال. يبقى العمل والامتثال بالأمر والنهي، ما في الأمر والنهي نوعان، الذكر بالأمر والنهي نوعان. النوع الأول إنك تتعلم هذا ذكر، وتعلم هذا ذكر. النوع الثاني أن تعمل، اللي هو العمل والامتثال، واخدين بالكم؟ والثاني ذكره عند أمره فيبادر إليه وعند نهيه فيهرب منه. فذكر أمره ونهيه شيء، وذكره عند أمره ونهيه شيء آخر. إنك تذكر الأمر والنهي شيء وتجد الإخوة حافظين الكلام ده زي الجنون، حافظ حلال هذا حرام قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن أن تذكره أنت حينما يجد الجد وتقع عنده، ذاك يقول لك عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، الربا حرام وساعة ما يتحط هو فيه، عقوق الوالدين وساعة ما يتحط في مأزق، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا، مش كده ولا إيه؟ تقع في الامتحان بقى مع الأم والأب ولا حاجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال جبريل والنبي أما رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فلم يغفر له، قل امين. دخلنا في الامتحان اهو، الامتحان بقى الامتثال والعمل. ولذلك المؤلف يقول: فذكر امره ونهيه شيء، وذكره عند امره ونهيه شيء اخر. واضح؟ اما يجي يقع الانسان بقى في الامتحان، فاذا اجتمعت هذه الانواع للذاكر فذكره افضل الذكر واجله واعظمه فائده. اذا اجتمع للانسان هذه الانواع واصبح ذاكرا لله بهذه الانواع المذكوره فذكره افضل الذكر واجله واعظمه فائده. ليه؟ الذكر بالاسماء والصفات والذكر بالامر والنهي. والذكر بالاسماء والصفات يكون على نوعين: انشاء انشاء الثناء عليه والتنزيه والتقديس له سبحان الله والحمد لله، او الاخبار عن الله. افضل الاول ما كان بالجوامع، وافضل الثاني ما كان من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب النوع الثاني ذكر الامر والنهي. اول النوع الاول ما هو يتعلق بالعلم والتعليم، والثاني الامتثال والعمل. قال: فهذا ذكره هو الفقه الاكبر، اللي هو ايه بقى؟ العمل والامتثال اصعبه. فهذا ذكره هو الفقه الاكبر، يبقى امتثال الامر والنهي والوقوف عند حدود ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعود عليه، يعود على النوع الاخير، ذكره هو الفقه الاكبر، وما دونه من افضل الذكر اذا صحت فيه النيه. واضح يا اخواننا؟ يبقى ما دونه اللي هو بقيه الايه الانواع الاخرى من افضل الذكر، ولكن بشرط تصحيح النيه. لكن النوع الاخير هو اصعبها، وهو الفقه الاكبر. قال: ومن ذكره سبحانه وتعالى ذكر الائه وانعامي واحساني واياديه، كما جاء في قوله تعالى: اذكروا نعمه الله عليكم. جاء ذلك في القرآن في عدة مواضع. فاذكروا آلاء الله، واضح؟ وذكرهم بأيام الله. فقال: ومن ذكره سبحانه، جعل هذا هو النوع الخامس، ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وآياديه ومواقع فضله على عبيده أيام الله. وهذا أيضا من أجل أنواع الذكر. فهذه خمسة أنواع عرفتها الآن. النوع الخامس اللي هو إيه؟ ذكر النعم والآلاء والأيادي ومواقع الفضل على عبيده. قال: وهي تكون بالقلب واللسان تارة، وذلك أفضل الذكر. لا يعني اجتمع الذكر بالقلب واللسان فهو أفضل الذكر، وبالقلب وحده تارة وهي الدرجة الثانية، يلي بالقلب فقط. فإن ذكرت بقلبك ولم تذكر بلسانك كان نوعا عظيما من أنواع الذكر، ولكنه دون الأول. واضح؟ تذكر بقلبك فقط وتقع الهيبة والخشية منك لله والتعظيم لله سبحانه وتعالى ولم تنطق بلسانك، تمام؟ قال: وباللسان وحده طارة بدون القلب، وهي الدرجة الثالثة وهو أضعفها، لأنه باللسان فقط، وإنما القلب لم يشعر بالذكر، كما يكون إنسان غافل بقلبه ولكن اللسان سبحان الله والحمد لله وقلبه مشغول بأمور أخرى. قال: فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، يعني اجتمع فيه الأمران. وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده، لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث على البخافة ويدعو إلى المراقبة. الله أكبر. ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة والشوق إلى الله ويثير الحياء من الله، لأنك تعلم أنه مطلع عليك أنت تذكره، وهو علام الغيوب، مطلع على ما في قلبك، بل على ما لم يخلق بعد من بنات أفكارك. إذا رب العالمين مطلع عليك، هذا يربي فيك المراقبة، يثير ويثير الحياء، تستحي من الله عز وجل أن يراك على معصيه، كيف يليق بك وأنت تحمل كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يليق بك وأنت تتكلم وتذكر الناس وتبكي الناس في الخطب وفي الدروس، وكيف تكون أنت إذا انفردت بنفسك استبحت حرمات الله تبارك وتعالى؟ هذا يدل على أن الإنسان قد عدم الحياء، والحياء كما علمتم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان، شعبة عظيمة من شعب الإيمان، حي يستحي من الناس ولكنه يستحي من الله، يستحي من الله وهو سبحانه وتعالى مطلع عليه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه. وإذا كان الإنسان وحده فليس وحده، وإنما الله عز وجل معه سبحانه وتعالى. فهو ألا إنهم يسنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا إنهم يسنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى، رب العالمين عليم بكل شيء. وما كنت وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ربك مطلع عليك، فحينما تذكره بقلبك سبحانه وتعالى هذا يثمر المعرفة كما سمعته، ويهيب المحبة والشوق ويثير الحياء. ولذلك كان الإحسان هو أعظم المراتب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. ويبعث على المخافة، لأنك إن ارتكبت شيئا تعلم أنه سبحانه وتعالى شديد العقاب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، فهو قادر على أن يخسف بك الأرض، فكيف تتجرأ وأنت تعلم قدرته عليك سبحانه وتعالى، فكيف تتجرأ على مواقعة المخالفات والوقوع فيما نهاك عنه، الوقوع في حرمات الله وتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى. فيقول ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة ويرضع عن التقصير في الطاعات، يرضع راضع. كل ذكر الله بالقلب شيء عظيم، ولذلك كان اذكر الله، كلمة الذكر مش معنى اذكر الله سبحانه، اذكر الله الله أكبر. الذكر أن تذكر بقلبك أولا وليس باللسان، اللسان يأتي تاليا، اللسان يأتي تاليا. وإن لم يذكر القلب رب العالمين سبحانه وتعالى فإنه للأسف يصبح عرضة لكل الأهواء وكل الشهوات والشبهات وكل شيء، وليس له عاصم إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ويرضع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات، وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئا من ذلك الإثمار. عرفت الفرق بقى لماذا كان القلب ذكره أعظم؟ قال لي وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئا من ذلك الإثمار، وإن أثمر شيئا منها فثمرته ضعيفة. إن أثمر شيئا فالثمرة مهما كانت لن تكون كثمرة القلب. ولذلك علماء السنة حينما يعظمون من أعمال من الأعمال يجعلون الأعمال القلبية تفوق الأعمال أعمال الجوارح، فهي الأساس وهي الأصل. وإن خلى القلب من أعمال القلوب مهما أتى الإنسان بأعمال جوارح لا قيمة له. لماذا؟ لأنها لم تقم على أساس وجذر سليم، والأساس والأصل هو أعمال القلوب، وهي التي تثمر، هي التي تثمر وهي الأساس. مثل الشجر الذي لا جذور له، الجذر الأساسي هو أعمال القلوب. ولذلك كانت أعمال القلوب أفضل من أعمال الجوارح، وإن كان في كل خير طبعا. قال الفصل الثاني الذكر أفضل من الدعاء. الله أكبر، عندي ذكر وعندي دعاء، أيهما أفضل؟ طبعا من لم يسأل الله يغضب عليه، زي أمرنا بالدعاء، والإنسان لا يترك الدعاء أبدا، وإلا كيف تترك الدعاء وصورة الفاتحة التي تقرأها في كل ركعة من ركعات صلاتك فرضها ونفلها فيها دعاء؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني إذا معنى ذلك أن هناك أدعية واجبة، أدعية فرض، أدعية ركن في الصلاة، لا يعني أصل الدعاء لن يأتي مسلم بدون أصل الدعاء لأنه موجود في سورة الفاتحة، مش كده؟ فيقول ولكن حينما نقارن بين الذكر وبين الدعاء قال الذكر أفضل من الدعاء. لماذا؟ قال لأن الذكر ثناء على الله عز وجل بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه، والدعاء سؤال العبد حاجته، فأين هذا من هذا؟ الدعاء إنك بتسأل حاجتك أنت، لكن الذكر ثناء على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، فكيف يتساويان؟ قال ولهذا الإمام ابن القيم في زاد المعاد كان بيتكلم رحمة الله عليه في المقارنة بين أدعية الاستفتاح. عندك أدعية استفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، الدعاء هذا دعاء؟ دعاء ولا ثناء؟ دعاء. وهناك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا ثناء. فالإمام ابن القيم بين الإمام أحمد رجح الثاني على الأول، واخدين بالكم؟ فبيقول إيه؟ والثناء أفضل من الدعاء. ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها أخلصت لوصف الرحمن تبارك وتعالى والثناء عليه. يعني سورة الإخلاص سورة عجيبة، اسمها سورة الإخلاص ولم يذكر فيها كلمة الإخلاص أصلا. لماذا؟ لأنها أخلصت للكلام عن الله، لا توجد سورة خالصة للكلام عن أسماء الله وصفات الله إلا سورة قل هو الله أحد، واخدين بالكم؟ ولذلك أخلصت للحديث عن الله. فقال ولهذا كان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفضل الكلام بعد القرآن، فيلزم أن ما تضمنها من الاستفتاحات استفتاحات الصلاة أفضل من غيره من الاستفتاحات. قاله رحمه الله في معرض المقارنة بين الاستفتاحات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفضيل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يقول ابن القيم في كتابنا الذي معنا الآن ولهذا جاء في الحديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وهذا الحديث سبق وأن تناولنا تخريجه قديما في الكتاب يعني، وبينا ضعف الحديث وإن كان محتملا للتحسين، بينا ضعف الحديث وإن كان محتملا للتحسين، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وهذا الكلام هناك أدلة عليه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أحد الصحابة ماذا أجعل لك من صلاتي، وظل النبي صلى الله عليه وسلم به حتى قال للرجل حينما قال أجعل لك صلاتي كلها، طبعا صلاة ليست الصلاة التي نصليها، وإلا فإن هذه الصلاة لا يجوز أن يجعل منها واحد في المليون للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كانت شركا بالله، وإنما المقصود من الصلاة اللي هو إيه؟ الدعاء. يعني أجعل لك من صلاتي يعني من دعائي قد إيه في الصلاة والسلام عليك. فحينما قال أجعل لك صلاتي كلها لكل دعائي بصلاة وسلام عليك، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. يبقى هنا معنى حديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وإن كان السند فيه كلام إلا أن المعنى طيب، ولكن ليس معناه أنه يترك الدعاء كلية، وهذا لا يليق بمسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله يغضب عليه. قال ولهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه بين يدي حاجته، بين يدي الحاجة تحمد الله وتثني عليه سبحانه، ثم يسأل حاجته، يسأل معطوف على يبدأ التي دخلت عليها أن، ثم يسأل حاجته، كما في حديث فضالة ابن عبيد، كما في حديث فضالة ابن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاة لم يحمد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عجل هذا، تعجل. ثم دعاه فقال له أو لغيري: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. والحديث أخرجه أصحاب السنن ما عدا ابن ماجه وأحمد ابن حنبل، وصححه الشيخ الألباني في تعليقه على السنن. قال الإمام الترمذي: رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم في صحيحه. طبعا كلمة في صحيح هذه يعني كما تعلمون كلمة فيها شيء من المجازفة، فيها شيء من المجازفة، ولكن طبعا الإمام ابن تيمية وابن القيم يذكرون مستدرك الحاكم بكلمة الصحيح نظرا لأن صاحبه سماه هكذا. هم يعلمون جيدا، يعلم الإمام ابن تيمية ويعلم الإمام ابن القيم، وقد تعرضوا لذلك في بعض كتبهم، أن تصحيحات الحاكم أحيانا تكون غير موافق عليها وغير جيدة، ويعلمون أنه يقع في أخطاء في هذا. واضح ولا لا؟ هذه أمور يعني وقعت كثيرا من ابن تيمية وابن القيم. فحينما يقول الحاكم أو ابن تيمية، قال حينما يقول ابن تيمية أو ابن القيم رواه الحاكم في صحيحه، فهذا من باب ماذا؟ تسمية الحاكم لكتابه باسمه الذي سماه هكذا. واضح الكلام؟ نعم. قال: وهكذا دعاء ذي النون عليه السلام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انظر إلى بداية الدعاء في ثناء على الله بكلمة التوحيد: لا إله إلا أنت سبحانك، ثم نزهه سبحانه وقال: إني كنت من الظالمين. وفي الترمذي: دعوة أخي ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. الرواية الأولى صححها الألباني في صحيح الجامع، والثانية صححها في تعليقي على الترمذي. إذن هذا الدعاء ما دعا به مسلم قط في شيء إلا استجاب الله سبحانه وتعالى به، فإن كانت قربة فرجها الله سبحانه وتعالى له. فعليكم بدعاء ذي النون عليه الصلاة والسلام، أكثروا من هذا الدعاء، يفك الله كرباتكم. بعض إخواننا بيكون عندنا كربات ويشكو الإنسان، يا أخي أنت تشكو لمن لا يستطيع أن يكشف عنك الكرب، وإنما الذي يكشف عنكم الكرب ويكشف عنكم السوء ويجعلكم خلفاء الأرض هو الله وحده سبحانه وتعالى. لماذا تتركون اللجوء إلى الله ثم بعد ذلك تتعبون الخلق الذين لا يملكون لكم ضرا ولا نفعا، بل لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا؟ لا يملك، أنا لا أملك لنفسي أنا ضرا ولا نفعا، فكيف أرفع عنك الضر وكيف أنفعك وأنا لم أنفع نفسي ولم أكشف عن نفسي الضر؟ بل ولا الرسول عليه الصلاة والسلام، بل الذي يكشف الضر هو الله وحده، والذي ينفع هو الله وحده. فعليكم أيها الناس، عليكم أيها الإخوة، عليكم أيها المسلمون أن تيأسوا من الخلق وأن تيأسوا مما في أيدي الخلق، وعليكم بالرجاء والتوكل والاعتماد على الله وحده والثقة فيه سبحانه. فهذا هو من توحيد الله تبارك وتعالى. ولذلك شوف، انظر إلى هذا التوسل باسم الله بكلمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وينطق بها نبي عظيم فيرفع عنه الكرب. يقول: هكذا عامة الأدعية النبوية على قائلها أفضل الصلاة والسلام. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. والحديث في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس، هذا دعاء في كشف الكرب. أين الدعاء؟ هو ذكر. أرأيتم إلى كيفية الاستدلال؟ اسم دعاء كشف الكرب ولم يذكر في دعاء أصلا، وإنما هو إيه؟ ها؟ ذكر فقط. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم سبحانه. قال: ومنه حديث بريدة الأسلمي الذي رواه أهل السنن وابن حبان في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، والحديث صححه الحاكم على شرط الشيخين، وصححه كذلك الشيخ الألباني في تعليقه على السنن. وروى أبو داود والنسائي من حديث أنس أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، أي أنس، ورجل يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح أيضا صححه الشيخ الألباني. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يستجاب إذا تقدموا هذا الثناء والذكر، احفظوه واجعلوه تقدمة بين يدي أدعيتكم لله عز وجل حتى تستجاب أدعيتكم. ولكن عليكم أن تجعلوا القلب يمتثل هذه الكلمات. قال: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يستجاب إذا تقدم هذا الثناء والذكر، وأنه اسم الله الأعظم، فكان ذكر الله عز وجل والثناء عليه أنجح ما طلب به العبد حوائجه، أنجح ما طلب به العبد حوائجه. قال: وهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر والثناء أنه يجعل الدعاء مستجابا. يعني هذه الفائدة تضم إلى الفوائد السابقة التي ذكرها المؤلف، وهي أنه من فوائد الذكر والثناء أنه إن قدم بين يدي الدعاء كان الدعاء مستجابا. قال: فالدعاء الذي يتقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد، فإن انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته، يعني بعد أن تذكر الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وتثني عليه وتدعو بحاجتك التي تطلبها، إن أضفت إلى ذلك أنك تخبر عن حالك ومسكنتك وضعفك وافتقارك واعترافك، كان أبلغ في الإجابة وأفضل. ولذلك كان سيد الاستغفار، اسمع: اللهم أنت ربي، توسل بالربوبية، لا إله إلا أنت، توسل بالألوهية، خلقتني وأنا عبدك، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، لأنك لست على عهد الله ووعدي دائما، ولكن على حسب الاستطاعة. ثم يذكر ذنوبه فيقول: أعوذ بك من شر ما صنعت، هنا بتحقق بحاله، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، عاد للثناء مرة أخرى، أبوء لك، أعترف وأقر، أبوء لك بنعمتك علي. نعمة ليست نعمة واحدة، وإنما المفرد المضاف يفيد الإيه؟ العموم. بنعمتك علي وأبوء بشكري، لا يعني كان المنتظر أبوء بنعمك يبقى في مقابلها إيه؟ أبوء بشكري، لا، من منا يستطيع أن يؤدي شكر نعمة من نعم الله؟ والمتكلم هو النبي صلى الله عليه وسلم. يا يقول وأبوء بذنبي، ما قابلت نعمك بالشكر بل قابلتها بماذا؟ بالمعاصي. وأبوء بذنبي بعدها في النهاية فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واضح؟ انظر إلى هذا، وإذا كان سيد الاستغفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم. كلمات والله يا أخوانا للأسف نحن مقصرون في استيعاب هذه الكلمات والعمل بها. يقول فإن انضاف إلى ذلك، أي إلى الثناء على الله بأسمائه وصفاته، فإن انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه، كان أبلغ في الإجابة وأفضل. فإنه يكون قد توسل إلى المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله، وعرض بل صرح بشدة حاجته وضرورته، يبقى ذكر ربه بما ينبغي له من صفات الكمال ونعوت الجلال، ثم بعد ذلك عرض بل صرح بحاجته وافتقاره وضرورته وفقره ومسكنته. قال فهذا المقتضي منه، المقتضي منه لقبول الدعاء احتياجه وفقره وضرورته، وأوصاف المسؤول مقتضي من الله، لأن كل شيء له مقتضي الذي يقتضيه. فالمسؤول المقتضي لكي يعطيني تفرده بالكمال ونعوت الجلال وغناه سبحانه وحبه للإحسان وحبه للمن وللعطاء سبحانه وتعالى، كل هذا مقتضي لإجابة الدعاء. والمقتضي منك أنت احتياجك وضرورتك وفقرك. واضح؟ لأن الفقر صفة ذاتية فيك، والغنى صفة ذاتية في الرب سبحانه وتعالى. فإن تحققت بصفاتك أفاض عليك سبحانه وتعالى بالصفات. واضح؟ فيقول فإنه يكون قد توسل إلى المدعو، المدعو سبحانه وتعالى الذي دعوناه يعني اسم مفعول، بصفات كماله وإحسانه وفضله، وعرض بل صرح بشدة حاجته وضروري وضرورته وفقره ومسكنته. فهذا المقتضي منه من السائل، وأوصاف المسؤول مقتضي من الله، فاجتمع المقتضي من السائل والمقتضي من المسؤول في الدعاء. مش المقتضى، لأن المقتضى اسم مفعول، لكن هنا عندي اسم فاعل المقتضي. قال فكان أبلغ وألطف موقعا وأتم معرفة وعبودية. وانظر دائما إلى النسيت، تذكر سيد الاستغفار وحاول أن تحلل كلماته وجمله. قال وأنت ترى في الشاهد، ولله المثل الأعلى، الشاهد عالم الشهادة يعني فيما بيننا حينما تطلب من أحد، وأنت ترى في الشاهد يعني عالم الشهادة ولله المثل الأعلى، أن الرجل إذا توسل إلى من يريد معروفه بكرمه وجوده وبره، وذكر حاجته هو وفقره ومسكنته، كان أعطف لقلب المسؤول وأقرب لقضاء حاجته. لما تحكي له وانا ظروفي تصعب عليه، مش كده ولا ايه؟ لكن ما تجيش تقول له انا محتاج منك كذا كذا، وانت بتكلمه بقى انا فكده ولابس بدله اغلى من اللي هو لابسها، واخد بالك، ممكن تكون شاحت عربيه. يا عم انت جاي تشحت ولا جاي تغدى لك يقضي لك حاجتك، ولا جاي علشان تتمنظر عليه؟ مش كده ولا ايه؟ فما ينفعش كده داخل عليه كده انا كنت محتاج منك حاجه. احيانا برضو واحد الناس يجي يسالك بسؤال باسلوب تحس شويه شويه بيدي لك ايده ويقول لك ايه، ممكن تجاوبنا على السؤال بعد ما تبوس ايديا؟ يا عم انت جاي تتعلم ولا جاي تتمنظر علينا؟ انت واخد بالك؟ بتبقى كده جاي كده عايش في الوهم، فما ينفعش. لكن اللي بيحتاج علشان يجعل قلب السائل يحن عليه ويرحمه يظهر له الفقر والاحتياج، مش كده؟ حتى لو ما كانش جاي ياخد فلوس، ممكن يكون جاي بيقول لك حل لي مشكلتي، تجد الراجل يروح لمسؤول والله الصروف عندنا مش عارف، يقول لك خلاص تتعيط، طب بالراحه يا عم، يبدا يحل له المشكله، مش كده ولا ايه؟ يعني هذا الامر في الشاهد كما يقول المؤلف، وطبعا لله المثل الاعلى. قال وانت ترى في الشاهد ولله المثل الاعلى، ان الرجل اذا توسل الى من يريد معروفه بكرمه وجوده وذكر حاجته هو وفقره ومسكنته، كان أعطف لقلب المسؤول وأقرب لقضاء حاجته. ولذلك لما قال بعض الناس سألوا أحد السلف وقالوا له أفضل الدعاء ما هو أفضل الدعاء يوم عرفة؟ قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال ولكن هذا ثناء وليس بدعاء. ده ثناء، أفضل الدعاء يوم عرفة هذا، هذا ثناء وليس بدعاء. فرد سفيان الثوري رحمة الله عليه وقال أما سمعت عبد الله بن جدعان حينما جاء يطلب نائلة من أحد الملوك فماذا قال له؟ قال أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. بقوله أسأل حاجتي، أطلب منك، أنا عاوز إيه منك؟ للملك. أسأل حاجتي أم قد كفاني حياؤك، يكفيني حياؤك. إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. واخدين بالكم؟ كفاه من تعرضه وطلب الحاجة أن يثني عليك فقط، مجرد ما يثني عليك هذا يكفيه عن الطلب. واخدين بالكم؟ فقال هذا سائل يسأل هذا مخلوق يسأل مخلوقا، فكيف بالمخلوق إذا سأل السائل، إذا سأل الخالق سبحانه وتعالى؟ واضح؟ فإذا الثناء على الطالب، حينما تأتي لإنسان مثلا على سبيل المثال الحمد لله الذي أغناك وأعطاك ورفع منزلتك، هذا الكلام معناه أنك أنت محتاج له، بدون ما أنت بتعرض، فأنت تثني عليه لما هو فيه، يبقى مع ذلك أنت تطلب إيه؟ ها؟ أن يفيض عليك مما أنعم الله عز وجل عليه. فما بالكم إن كنت تثني على الغني الحميد سبحانه وتعالى، ورب العالمين يحب الحمد ويحب الثناء سبحانه وتعالى. فقال فإذا قال لك أنت جودك قد صارت به الركبان، وفضلك كالشمس لا ينكر ونحو ذلك، وقد بلغت بي الحاجة والضرورة مبلغا لا صبر معه ونحو ذلك، كان ذلك أبلغ في قضاء حاجتي من أن يقول ابتداء أعطني كذا وكذا. صح، لكن في الأول مدحه وقال إن جودك قد صارت به الركبان، وإن فضلك كالشمس لا ينكر وظاهر للعيان مثلا، وكان بلغت بي كذا وجئت من بلاد بعيدة، وإنت بقى أشعث أغبر وركب بقى حمار عرج، يعني الحالة تعبانة قوي ساعتها الرجل يعني. لكن لما تيجي تقول له أعطيني مما أعطاك الله، إيه يا عم في إيه؟ امشي اطلع بره، مش بيحدث كده، بتبقى الأمور محتاجة إلى شيء من الإيه؟ من اللباقة والذكاء. قال فإذا عرفت هذا فتأمل قول موسى عليه الصلاة والسلام في دعائه، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. انظر، انظر إلى الأدب العالي والفقه النبوي الشريف، رجل يجري ولم يكن بعد قد أوحي إليه، ولكن ولتصنع على عيني، صنع على عين ربي سبحانه. انظر إلى الأدب، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته الفاء للترتيب والتعب، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ده لم يأتي مال فقط، ده جاله مال وعروسها، مش كده ولا إيه؟ مال وعروسة وعزوة وعيلة وكل شيء. انظر كلمة، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ربكم يده سحاء الليل النهار، ربكم كريم، تعرضوا لكرم الله ولإحسان الله ولفضل الله سبحانه وتعالى، قادر على أن يجعل الصعلوك عملاقا، ملكا من الملوك، قادر على أن يجعل الإنسان الفقير جدا أغنى أغنياء العالم، قادر على أن يجعل فرعون نبيا أو رسولا، قادر سبحانه وتعالى، قادر على تقليب القلوب، رب العالمين سبحانه وتعالى. فتعرضوا لإحسان الله ولكرم الله ولفضل الله، واثنوا على ربكم سبحانه وتعالى واطلبوا منه وحده لا شريك له، يقول وقول ذي فإذا عرفت هذا فتأمل قول موسى عليه السلام في دعائه: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقول ذي النون عليه السلام في دعائه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقول أبينا آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اعتراف لأنه ظلم هو وزوجه: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هالكين ضائعين لو أن تتداركنا رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أن. انظر، ذكر ذنوبه هو وأنها ذنوب كثيرة، ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ثم قال: إنه لا يغفر الذنوب إلا ليس لنا سواك. ولذلك لما جاء الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب لمحمد، غضب الصحابة منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله، لأن الله أهل التقوى وأهل المغفرة. والرجل غلط، الرجل بيقول: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. طبعا الكلمة شديدة يعني، ولكن الكلمة يعني غير لائقة. اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله. ماذا في هذا يا إخواني؟ الرجل قال حقا أم قال باطلا؟ قال حق، قال حقا، إنه يتوب إلى الله ولا يتوب إلي، لأن التوبة لله وليست لي، بل أنا أتوب معه، مش كده ولا إيه؟ فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. واخدين بالكم؟ قال: وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم. والحديث في الصحيحين. قال: فجمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحالي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا والتوسل إلى ربه عز وجل بفضله وجوده في قولي وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وأنه المنفرد بغفران الذنوب سبحانه. ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معا. فهكذا أدب الدعاء وآداب العبودية. أدب الدعاء، انظر إلى كلمته التالية، كلمة فقيهة، وأدب العبودية، آداب العبودية. الفصل الثالث والأخير: قال: قراءة القرآن أفضل من الذكر. قراءة القرآن أفضل من الذكر، يبقى قلنا الذكر أفضل من الدعاء. قال: قراءة القرآن أفضل من الذكر والذكر أفضل من الدعاء. هذا من، اسمع بقى الفقه الدقيق، هذا من حيث النظر إلى كل منهما مجردا. يعني لما ننظر إلى كل شيء مجرد، الذكر أفضل من الدعاء، تمام، وقراءة القرآن أفضل من الذكر، لكن في مواطن قد يكون المفضول أفضل، يعني بل يكون الأفضل محرما. يعني في الركوع والسجود يجوز أن تقرأ قرآن ولا منهي عنه؟ منهي عن قراءة القرآن، أهو بقى أصبح الأفضل مش مفضولا، محرما، مش كده ولا إيه؟ واضح؟ يبقى الأم تمام يا أخوانا؟ نعم. بعد الأذان، إذا أذن المؤذن بعد الأذان، بدل ما تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة تقرأ سورة البقرة، خالفت السنة. في هذا الموضع الذكر أفضل، واضح يا أخوانا ولا لأ؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. يبقى معنى ذلك أنها كل شيء لي مكانه، لكن في المجمل مطلقا الذكر أفضل ولا الدعاء؟ الذكر. طيب الذكر ولا قراءة القرآن؟ قراءة القرآن، واضح يا إخوانا؟ فقال: قراءة القرآن أفضل من الذكر والذكر أفضل من الدعاء. هذا من حيث النظر إلى كل منهما مجردا، وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل، بل يعينه، يعني يجعله إيه؟ متعينا ولا يجوز غيره، فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل، لا يجوز. وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود، ف فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما، بل الإضراب الإبطالي، لأنه بيقول فإنه أفضل. لا، مش أفضل، ده القراءة هنا لا تجوز. قال بل القراءة فيهما منهي عنها نهي تحريم أو كراهة، نهي تحريم عند قوم ونهي كراهة عند قوم آخرين من أهل الفقه. وكذلك طبعا واحد يقول لك ما حققش المسألة وقال نهي تحريم أو كراهة، المجال ليس مجال إيه؟ تحقيق المسألة، ولكنه يخاطب جميع من يقولون بجميع الأقوال، فبيقول كلام متفق عليه عند الجميع، واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول هنا وكذلك التسميع والتحميد، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكذلك التسميع والتحميد في محلهما أفضل من القراءة. هل ينفع الإنسان سمع الله لمن حمده ويقرأ آية الكرسي؟ لا، بدعة. قال وكذلك التشهد، التشهد أفضل ولا قراءة سورة الفاتحة؟ لا، التشهد في هذا المقام، مش كده؟ قال وكذلك رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني بين السجدتين أفضل من القراءة. وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة، ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد، الأذكار التي تكون بعد الصلاة أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة، مع أن هناك قراءة كآية الكرسي مثلا، ولكن لا يأتي مثلا إنسان ويقول بدل ما أذكر هذه الأذكار مثلا أقرأ سورة مثلا ياسين، لا، بدعة. الصواب أنك إيه؟ تلتزم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وكذلك إجابة المؤذن، والقول كما يقول أفضل من القراءة، قراءة القرآن يعني، وإن كان فضل القرآن على كل كلام في المطلق، في المطلق، واخدين بالكم، ومنح المجردة، وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله تعالى على خلقه، لكن لكل مقام مقال، متى فات مقاله؟ لو المقام فات مقاله الذي شرع فيه وعدل عنه إلى غير اختلت الحكمة. انظر إلى الكلمة، كلمة دقيقة، وشوف التركيب، لكن لكل مقام مقال، متى فات مقاله فيه؟ إذا فات مقال المقام، واخدين بالكم، وعدل عنه، عن هذا المقال إلى مقال آخر حتى ولو كان قرآنا، وعدل عنه إلى غير اختلت الحكمة، وحكمة الله رب العالمين شاء بحكمته أشياء معينة، صح؟ إن يكون ده في المكان ده وفي المقام ده الكلام ده، واضح؟ قال وفاتت المصلحة المطلوبة منه. وهكذا الأذكار المقيدة بمحال مخصوصة، الأذكار التي قيدها الشرع في مقامات ومحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة، والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة. على ما جي في وقت من الأوقات، لا وقت أذكار صباح ولا مساء ولا في الصلوات، الأفضل تقرأ قرآن ولا تقعد تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ لا، القرآن، واضح؟ يبقى الأذكار القراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة. اللهم إلا أن يعرض للعبد، اسمع بقى الاستثناء، اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن. يبقى هنا في هذا المقام ربما كان الذكر وربما كان الدعاء هو الذي سيحضر له قلبك، وإن قرأت القرآن ستكون قراءة باللسان ولن يحضر قلبك. قال مثاله أن يتفكر في ذنوبه فيحدث ذلك له توبة واستغفار. أحيانا تبقى عايز تقعد تراجع نفسك، أنا ارتكبت أخطاء إيه؟ هذا التفكر في حد ذاته طاعة لله عز وجل، لأنه سيترتب عليه أوبة وتوبة، ويترتب عليه رجوع إلى الله. هذا أفضل من أن تمسك المصحف وتقرأ قرآن وتنشغل بالقراءة. ليه؟ لأنك في هذه اللحظة سيترتب على هذا أمر أحب إلى الله من كونك تقرأ فقط، واخدين بالك، بدون أن يكون هناك التدبر القلبي. قال مثال أن يتفكر في ذنوبه فيحدث ذلك له توبة واستغفارا، أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن فيعدل إلى الأذكار والدعوات التي تحصن وتحوط، وقع في ظلم وفي حاجة إلى دعاء، يدعو ربه سبحانه ويخلص لله في الدعاء، ويذكر ربه ويحصن نفسه، لكنه لو قرأ القرآن ربما ما حضر قلبه لأنه خائف والقلب مهتم بأمور أخرى. قال: وكذلك أيضا قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها بقراءة أو ذكر لم يحضر قلبه فيها، وإذا أقبل على سؤالها والدعاء لها اجتمع قلبه كله على الله، على الله تعالى، وأحدث له تضرعا وخشوعا وابتهالا. فهذا قد يكون اشتغاله بالدعاء والحالة هذه أنفع، وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأعظم أجرا. واضح؟ قال: وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفس. فقه النفس ده أمر عالي جدا يا أخواني، لأنك ممكن تدرس كتب الفقه من أولها إلى آخرها، الفقه فقه شرعي، لكن لا تكون فقيه نفس. فقيه النفس هو الذي يعلم مداخل النفوس وأمراض القلوب وهذه الأمور، وما الذي ينفع الإنسان في الوقت الحاضر، ومسألة التفاضل بين المقامات وما شاكل ذلك، كل ذلك فقه نفس. قد يقول قائل: كيف يحصل؟ عن طريق القرآن ومدرسة القرآن الكريم ومدرسة تفسير كتاب الله ومدرسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومدرسة كلام العلماء الذين اهتموا بهذه الأمور من أمثال الإمام الأئمة السابقين طبعا، ولكن من أكثر الأئمة تكلما في هذا وكتبهم طافحة الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله على الجميع. قال: وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفس وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة، فيعطى كل ذي حق حقا ويوضع كل شيء موضعا. تعطي كل ذي حق حقا وتضع كل شيء في موضع، وهذه الحكمة. هي الحكمة إيه؟ وضع كل شيء فيه موضع. قال: فللعين موضع. انظر إلى خلقة الله تعالى، رب العالمين يخلق الأشياء كيف تكون. فللعين موضع في محجرها، وللرجل موضع، وللماء موضع، وللحم موضع، وحفظ المراتب هو من تمام الحكمة التي هي نظام الأمر والنهي، والله تعالى الموفق. يعني إن كان في باب الخلق هذه الأعضاء، تخيل لو كانت العيون في القفا، أو كانت الأنف في الرأس، أو كانت اليد مكان القدمين، لكن رب العالمين خلقك على هذه الصورة كحكمة، وكذلك الأوامر والنواهي لحكمة، وربنا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فانظر مثلا بالأمور التي هي من خلق الله ومعروفة حكمها. فقال: فللعين موضع، وللرجل موضع، وللماء موضع، وللحم موضع، وحفظ المراتب هو من تمام الحكمة التي هي نظام الأمر والنهي. فاستدل بعالم الخلق على عالم الإيه؟ الأمر، والله تعالى الموفق. قال: وهكذا الصابون والأشنان، مادة كالصابون تزيل الأشياء الغير نظيفة، وهكذا الصابون والأشنان أنفع للثوب في وقت، والتجمير وماء الورد أنفع له في وقت. التجمير، عارف التجمير اللي هو إيه؟ اللي هو البخور يعني، وماء أحيانا الملابس تحتاج إلى ريح. واحد الناس تجد الهدوم غير نظيفة، هو ما استحماش وبقاله 6 أشهر ما استحماش، وعمال بيحط برفانات ويحط عطور ويحط مسك، هذه الأشياء على العرق اللي عنده بتعمل روائح كريهة أشد، يعني ليته ما وضع هذه الأمور، مش كده ولا إيه؟ فتجد هو ما بيستحماش وما بيغتسلش وما بيغسلش هدومه وعليها مسك، طب اغسل الهدوم، مش كده ولا إيه؟ فهنا بيقول إيه؟ وهكذا الصابون والأشنان أنفع للثوب في وقت، والتجمير وماء الورد أنفع له في وقت. لو كان نظيف حط عليه روائح زي ما أنت عايز، مش كده ولا إيه؟ حط عليه كما تشاء. قال: وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية، جاء بقى ابن القيم بقى فتح صدره، عرف بقى معلومة من بعض المشايخ القدامى، جاي يقولها بقى لابن تيمية. بس ابن تيمية ده كان بحر، خلي تخيل لما يكون شيخك ابن تيمية هتروح فين؟ تروح تجيب مسألة منه تيجي تقول له، لك تعالى بس أقول لك أصل المسألة دي إيه، تحس أنت تقول يا هو إحنا كنا فين وبقينا فين؟ إيه ده؟ ده بحر علم تجيب له مسألة فلسفية يجيب لك المسألة من قعرها، تجيب له مسألة كلامية يجيبها لك من قبل أن تبدأ، ويقول لك دي بداية المسألة دي بدأت عند الجعد بن درهم وأخله، تقول له مسألة صوفية يقول لك لا تعال أقول لك دي جاية من عند طريق النيرفانا، ويبدأ يحكي لك قصة الهنود وكيف نشأت الصوفية. الراجل ده كان إيه؟ ده موسوعة عجيبة. وتيجي تقرأ بقى في النحو مثلا، النحو بقى والشيخ ابن هشام يقول لك ما لم يأتي أحد بعد ابن عقيل، بعد ابن عقيل أنحى من ابن هشام، مش كده ولا إيه؟ أش أنحى من سيبويه بيقولوا كده على ابن هشام. وتيجي تقرأ فيه في شذول الذئب كده، كنت أنا لسه صغير وبقرأ في كتاب شذول الذئب، كنا أحد المشايخ كان بيشرحهولنا قديما، وبقرأ فجأة كان بيتكلم عن إن هذان لساحران، ولقيته بيذكر أقوال أهل العلم في اللغة، قال لك وهذا ما رجحه أبو العباس تقي الدين ابن تيمية. إيه ده؟ ابن هشام بيستدل بابن تيمية في النحو؟ ابن هشام بيستدل بابن تيمية في النحو؟ إيه إلا إيه الأمر ده؟ ده في اللغة. وتجد علماء الأصول بيستدلوا بابن تيمية، تجد علماء التفسير بيرجعوا لابن تيمية، علماء علوم القرآن بيرجعوا لابن تيمية، بحر. فتخيل بقى الإمام ابن القيم جاي له بيقول له اسمع، وقلت لشيخ الإسلام، هو تفتكروا إن أنا بنزل من مكانة ابن القيم معاذ الله؟ دول أئمة يعني كبار جدا، بس أنا يعني عايز إيه أخفف عليكم، بس أنا شددت عليكم النهاردة. وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يوما، سئل بعض أهل العلم، وطبعا بيتكلم عن أبي الفرج ابن الجوزي، فقول له سئل بعض أهل العلم أيما أنفع للعبد، التسبيح أو الاستغفار؟ التسبيح ده ذكر لله، والاستغفار إنك تغسل ذنوبك. فقال أي ابن الجوزي اللي هو أحد أهل العلم، إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له، وإن كان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له. الماء الحار يعني السخن. طبعا يقصد إيه؟ لو كان الإنسان عنده ذنوب فالأفضل هو الاستغفار، وإن كان لم يكن مذنبا وإنما كان تائبا فإن التسبيح والتحميد والثناء على الله يكون أفضل. فقال لي رحمه الله ابن تيمية، فكيف والثياب لا تزال دنسة؟ وهي إمتى الثياب من الممكن إنها تكون ليست بحاجة إلى الماء الحار والغسيل؟ متى كان الإنسان ليس بحاجة إلى الاستغفار؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عن نفسه وهو من هو المعصوم صلى الله عليه وسلم، إني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم إيه؟ أكثر من 70 مرة، وفي حديث آخر 100 مرة. مش كده يا أخوانا ولا إيه؟ أنت في حاجة إلى الاثنين، الاستغفار والتسبيح، أنت في حاجة إلى الأمرين، واخد بالك؟ فهو اللفتة هنا إنه بيقول له إذا كان هذا وكان هذا، فرد عليه شيخ الإسلام وقال له طب هو إمتى الإنسان؟ ده الإنسان في حاجة إلى الاستغفار باستمرار، واخدين بالكم ولا لا؟ وزيك ما يجيش بعض الناس يتغر وقلت طب انا هستغفر ليه وانا كنت عملت ايه؟ بعض العوام لما تيجي تكلمه ولا حاجه يقول لك يا عم الحمد لله انا لا زنيت ولا سرقت ولا قتلت. ويا الذنوب ما فيش الا الزنا والسرقه والقتل يا اخوانا، ده احنا كلنا ذنوب، ده احنا كل ما بنتكلم بنذنب، احنا كل ما بنتكلم بنخطئ، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يبقى ده يبقى لكي تكون من خير الخطائين أكثر من التوبة، تمام؟ فقال كيف والثياب لا تزال دنسا؟ ومن هذا الباب أن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ما زال يتكلم في مسألة إيه يا إخوانا؟ فقه النفس، ومسألة ماذا يكون لكل مقال مقال. فيقول ومن هذا الباب أن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ومع هذا فلا تقوم مقام آيات المواريث والطلاق والخلع والعدد، العدد اللي هي ايه؟ عدة المرأة الحائض، وعدة المرأة المتوفى عنها زوجها، وعدة المرأة التي تزوجت ولم يدخل بها، وعدة المرأة الحامل، هكذا العدد يعني ونحوها. قال بل هذه الآيات في وقتها وعند الحاجة إليها أنفع من تلاوة سورة الإخلاص. يعني يجي لك واحد يستفتيك في المواريث تقرأ عليه سورة الإخلاص يقول له عم دي ثلث القرآن. يا سيدي انا اعلم انها ثلث القران، لكن انا دلوقتي بسالك وبقول لك مين يورث ومين ما يورث، مش كده ولا ايه؟ فاقرا عليك ايات المواريث. قال ولما كانت الصلاه، اسمع بقى الجمال، ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء، جمعت كل حاجة وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه، كانت أفضل من كل من القراءة والذكر والدعاء بمفرده، لجميع ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء. لما تصلي وتكسر من الصلاة بترتيل وخشوع وخضوع، ستسبح وتنزه وتحمد وتقرأ القرآن وتدعو ربك، وبقية الأعضاء تعمل، ليس باللسان والقلب فقط بل وبقية الإيه؟ الجوارح. أعظم العبوديات الصلاة. قال: فهذا أصل نافع جدا يفتح للعبد به باب معرفة مراتب الأعمال وتنزيلها منازلها، لئلا يشتغل بمفضولها عن فاضلها فيربح عليه إبليس الفضل الذي بينهما. يعني لو أنت اشتغلت بمفضول العبادة وتركت الأفضل، إبليس يربح، يربح الفرق لأنك خسرته. ولذلك قال سبحانه: إن الإنسان لفي خسر إلا استثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لأنك لو كان أمامك فرصة أن تعمل عمل تاخد فيه 1000 حسنة ولكنك قصرت وأخذت 100، يبقى الشيطان نجح في أنه يخفضك من 1000 للـ100، لأن الشيطان يريد منك الكفر والعياذ بالله، لم يستطع يريد منك الإيقاع في الكبائر، لم يستطع تقع في الصغائر، قبل كده يريد أن يوقعك في البدعة. المهم أنه إن لم يستطع معك وأنت رجل عابد تقي عامل لله، يبدأ الشيطان يعمل معك إيه؟ يخليك تعمل إيه؟ الأعمال الفاضلة وتترك الأفضل، المفضولة وتترك الإيه؟ الأفضل. فشوف كلمة الشيخ يقول لك: فهذا أصل نافع جدا يفتح للعبد به باب معرفة مراتب الأعمال وتنزيلها منازلها، لئلا يشتغل بمفضولها. شوف بيتكلموا عن إيه؟ الفاضل والمفضول، وإحنا بنتكلم عن الطاعة والمعصية. شوف هما بقى بيتكلموا عن إيه؟ عن الفاضل والمفضول. هؤلاء الذين يسعون إلى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا المسرعة والمسابقة. فبيكلمك عن الفاضل والإيه؟ والمفضول. كما قال عبد الله بن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. شوف بص أهل العلم الناصحين، فيقول: لئلا يشتغل بمفضولها عن فاضلها، مش بالمعصية عن الطاعة، فيربح عليه إبليس الفضل الذي بينهما، أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل به عن مفضولها، أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل به عن مفضولها، وإن كان ذلك وقته فتفوته مصلحته بالكلية. يعني ينظر للفاضل ويترك المفضول، والوقت ده وقت إيه؟ المفضول، فيضيع عليك الأمر، واخدين بالكم؟ فتفوته مصلحته بالكلية لظنه أن اشتغاله بالفاضل أكثر ثوابا وأعظم أجرا. قال: وهذا يحتاج إلى معرفة بمراتب الأعمال وتفاوتها ومقاصدها، وفقه في إعطاء كل عمل منها حقه، وتنزيله في مرتبته، وتفويته لما هو أهم منه، أو تفويت ما هو أولى منه وأفضل لإمكان تداركه والعود إليه. وهذا المفضول إن فات لا يمكن تداركه، فالاشتغال به أولى. وهذا كترك القراءة لرد السلام وتشميت العاطس، بتقرأ واحد عطس أو سلم عليك، وإن كان القرآن أفضل فإنك الأفضل أن ترد. قال: لأنه يمكنه الاشتغال بهذا المفضول اللي هو الأمر الآخر، والعود إلى الفاضل. ممكن تشتغل بهذا المفضول ترد السلام وتشمت العاطس ثم تعود إلى الفاضل، لكنك إن تركته من أجل الفاضل ضاعت عليك هذه الفرصة. قال: بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة فاتته مصلحة رد السلام وتشميت العاطس، وهكذا سائر الأعمال إذا تزاحمت، والله تعالى الموفق. قلت هذا الكلام الأخير من قولي: فهذا أصل نافع. هذه الكلمات القليلة تصلح أن يقوم باحث بعمل رسالة فيها هذا الأمر، وينظر الإنسان إلى مراتب الأعمال وتفاوت الأعمال ومقاصد الأعمال، ويبحث عن فقه إعطاء كل عمل حقه وأن ينزله في مرتبة، وهكذا وهذه الأمور تحتاج إلى أن ينظر الإنسان إلى أبواب العبودية ويخرج منها رسالة، بحث كبير من الممكن أن يتم في هذا الأمر. يا أخواننا، احنا كده انتهينا من نصف الكتاب الذي يتكلم عن هذه الأمور المهمة. بعد ذلك الشيخ جعل نصف الكتاب الآخر خاص بالأذكار، أصبح الكتاب وهو تقريبا كأنه الكلم الطيب لابن تيمية، واضح الكلام، مع بعض التدخلات من ابن القيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.